لا إله إلا الله. والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وما يشعر هؤلاء المشركون متى يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون. ثم أكد تفرده تعالى بالإلهية، وهذا نتيجة لما تقدم، يعني علم مما تقدم أن الله خالق هذا الوجود وخالق كل شيء، وأن الآلهة الباطلة لا تخلق شيء. قال بعد ذلك: إلهكم إله واحد، فالإله الحق هو واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هو كل إله سوى الله باطل، والله هو الإله الحق، فالإله واحد. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث والنشور، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، منكرة التوحيد، منكرة تفرد الله بالإلهية. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. سبحان الله، نعوذ بالله. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا له. يقول تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. يا الله، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. قال المفسرون: لا جرم، يعني حقا، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل للكفار المشركين: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، يعني هذا الذي جاء به الرسول، أساطير الأولين، ما هو من عند الله، ما أنزل شيء، هذا الذي يزعمه محمد هذا أساطير. يعني قصص من قصص الأولين المفترات التي يفتريها الناس. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هؤلاء الكفار الرؤساء من المشركين يحملون أوزارهم ذنوبهم على ظهورهم، ويحملون أيضا من أوزار من يضلونهم، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالأئمة المضلون يحملون أوزار أنفسهم، ويحملون أيضا من أوزار الأتباع، فالأئمة الضلال يحملون أوزارهم ومن أوزار أتباعهم، وأئمة الهدى

وهي في الدنيا جماد لا تعلم متى تبعث. قال ابن عباس: تبعث الأصنام وترتب فيها الأرواح ومعها شياطينها فيتبرؤون من عبادتها. من عبادتها. ثم يؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار، وقيل إن الأصنام تطرح في النار مع عبادتها يوم القيامة. هذا دليل، هذا دليل والله، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال أحسن الله إليك: وقيل تم الكلام عند قوله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إيه. ثم ابتدأ فوصف المشركين بأن أسفل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ثم وصفهم. ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات، وهذا الموت موت كفر. إنك لا تسمع الموتى، موت موت الكفر. نعم. وما يشعرون أيان يبعثون، أي وما يدري الكفار متى يبعثون، أي وقت البعث، لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستجيب. هذا كله القرطبي عندي. شبه من جرير كان. وقيل أي وما يدريهم متى الساعة. إيش؟ وقيل أي وما يدريهم متى الساعة ولعلها تكون قريبة. مثل وما يشعر. نعم. ابن كثير أحسن الله إليك. قرأنا الظاهر عند الطبري. نعم. الطبري. معك. يقول أموات. منه منه الذي تقرأ؟ الطبري. من جرير يعني. نعم من جرير الطبري. نعم معروف. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. اللهم أتني فهم. يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين من قريش والذين تدعون من دون الله أيها الناس أموات غير أحياء. الآية والذين تدعون ولا والذين يدعون؟ قراءتنا أحسن الله إليك والذين يدعون. نعم. كذا؟ والذين يدعون قراءتنا. إيه بالياء. هنا تدعون. عندك إيش؟ نعم. تدعون. ويقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين من قريش والذين تدعون من دون الله أيها الناس أموات غير أحياء. هذه قراءة عامة صلى الله عليه. عامة القراء تدعون، لكن عامة القراء. نعم. سبحان الله عجيب. قراءة حفص. عاصم فقط اللي قرأ هاي الجملة. منه؟ عاصم اللي هو حفص شعبة. الله يا أخي مشكلة. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. بعد هذه. والذين. لا اللي قبلها. إيه والله يعلم. لا والذين تدعون أقول يرجح هذا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دونه. على قراءة العامة. أيه أنا أريد. وعلى قراءة حفص فيها التفات. طيب ويعلم ما تسرون فيها قراءة، يعلم ما يسرون وما تسرون بعد. قال فكلهم بالتاء على الخطاب. أي أي أي آية؟ ما تسرون وما تعلنون. أي كلهم. إيه نعم كلهم بالتاء على الخطاب. أيوة. إيه نعم. إلا ما روى هبيرة عن حفص عن عاصم أنه قرأ بالياء. أيضا الأولى. إيه نعم. يعني قرأتنا والله يعلم ما يسرون. لا روي هذه وجه عن عاصم، وجه عن عاصم، عن حفص عن عاصم، وجه عن حفص. غير المثبت عندنا والمشهور. المثبت والله يعلم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دونه، تدعون من دونه عندنا والذين يدعون قراءة. لا تعالى من دون الله. من دون والذين تدعون، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء ما يشعرون أيان يبعثون. نعم يا مناحي. قال: والذين تدعون من دون الله أيها الناس أموات غير أحياء، وجعلها جل ثناؤه أمواتا غير أحياء. نعم. إذ كانت لا أرواح فيها. نعم. كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وفي هذه الآية: الأوثان التي تعبد من دون الله أموات لا أرواح فيها. وفي هذه الآية وفي هذه الأوثان التي تعبد من دون الله أموات لا أرواح فيها ولا تملك لأهلها ضر ولا لا لا وفي هذه الأوثان وهي هذه الأوثان وهي وهي هذه الأوثان التي تعبد من دون الله أموات لا أرواح فيها ولا تملك لأهلها ضر ولا نفع. وفي رفع الأموات وجهان. اسمه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون أموات. وفي رفع أموات. نعم. وفي رفع الأموات وجهان: أحدهما أن يكون خبرا للذين. اسمه خبرا. نعم. ها طيب. والآخر على الاستئناف وقوله: وما يشعرون، يقول: وما تدري أصنامكم التي تدعون من دون الله متى تبعث. متى تبعث. نعم. ما تدري هذه الأصنام متى تبعث. نعم. وقيل: إنما عنا بذلك الكفار، إنهم لا يدرون متى يبعثون. بدون روايات. نعم. بدون. نعم. وجملة وما يشعرون أيان يبعثون إدماج لإثبات البعث. إيش؟ إدماج. إدماج. فن. نعم. بلاغي. إدماج. لإثبات البعث عقب الكلام على إثبات الوحدانية لله تعالى، لأن هذين هما أصل إبطال عقيدة المشركين وتمهيد لوجه التلازم بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في الله تعالى. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون وما يشعرون أيان يبعثون. مرة ثانية: وما يشعرون. قال: إدماج لإثبات البعث عقب الكلام على إثبات الوحدانية لله تعالى، لأن هذين هما أصل إبطال عقيدة المشركين وتمهيد لوجه التلازم بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في قوله تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ولذلك فالظاهر أن ضميري يشعرون. أيوة. إيه تمام. فالظاهر. ولذلك فالظاهر أن ضميري يشعرون ويبعثون عائدان إلى الكفار على طريق الالتفات في قراءة الجمهور. أرجو أنه أظهر أن هذا أظهر. ويقولون: متى هذا الوعد؟ ما يشعرون. يسألونك عن الساعة أيان موسى، ما يدرون متى يبعثون، ما يشعرون. نعم. على نعم. يقول: فالظاهر أن ضميري يشعرون ويبعثون عائدان إلى الكفار على طريق الالتفات في قراءة الجمهور وعلى تناسق الضمائر في قراءة عاصم ويعقوب. والمقصود من نفي شعورهم بالبعث تهديدهم بأن البعث الذي أنكروه واقع وأنهم لا يدرون. الجملة. والمقصود إيه؟ من نفي شعورهم من نفي شعورهم وما يشعرون. إيه؟ تهديدهم بأن البعث الذي أنكروه واقع وأنهم لا يدرون متى يبغتهم، كما قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، ثم قال والبعث حقيقته الإرسال. حل هي حقيقة الإرسال، إرسال. قال والبعث حقيقته الإرسال من مكان إلى آخر، ويطلق على إثارة على إثارة الجاثم، ومنه قولهم بعثت البعير. هذا الثاني هو المقصود، هذا الأول هو مقام. قال وقد بعثنا عليهم عبادنا بعث، فهما يعني معنى يعني متغيران. لو الله أعلم بالصواب، لكن قوله إن الضمائر وما يشعرون أيان يبعثون فيه يشعرون ويبعثون يعود إلى الكفار أنفسهم لا إلى الأصنام. وابن جرير ما ذكر الله المعنى الذي ذكره القرطبي، ها المعنى الذي يقول إنه إن المراد بعث الأصنام وأن الأصنام تبعث تركب. الظاهر كلامه الأول إنه جاري على هذا صلى الله عليه وسلم. ابن جرير منه؟ ابن جرير الكلام الأول الذي قرأه. إيه وش أينه جاري عليه؟ نقل فيه عن قتادة وغيره. إيه سعيد الآن قله لي مرة ثانية ما أقدر. لا حول تركب فيها. هذه أمور قال منه منه هذا ابن عاشور في آخر كلامه. منه ابن عاشور في آخر كلامه قال ولا يستقيم أن يكون ضمير يشعرون عائدا إلى الذين تدعون أي الأصنام. أنا أريد القرطبي. القرطبي ما كلام ابن عاشور ما في إشكال، كلام زين ومتناسب. لا كلام القرطبي القرطبي صلى الله عليه القرطبي ولا لا اللي أو ابن جرير ذكر القول بأنها تركب فيها شيء أرواح أصنام. لا ما ذكر فيما قرأ ما ذكر هذا، لكن ذكر كلام قتادة أن ظاهر السياق في الأصنام. وش قال وما يشعرون أموات غير أحياء أحسن لك في كلام بن جرير إيه؟ وهي هذه الأوثان التي تعبد من دون الله أموات لا أرواح فيها بس أموات لا أرواح صح ها ولا تملك لأهلها ضرا ولا نفعا وفي رفع الأموات وجهان أحدهم أن يكون خبرا للذين والآخر على استئناف. طيب إيش بعده وما يشعرون أموات غير أحياء وما يشعرون وقوله وما يشعرون يقول وما تدري أصنامكم التي تدعون من دون الله متى تبعث وقيل إنما عنا بذلك الكفار. هذا هو الثاني هذا اللي مش عليه ابن عاشور وهو المتبع. لا إله إلا الله.